ser la visión de David. Pronto me va a dejar. Ojalá el son de David. Va a ser la David. Vale. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند ماذا؟ ما سمعت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. المؤلف هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين حق المسلم على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن أعظم ما يحرم دم المسلم، ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا أن نريق دم المسلم، سواء كان بقتل أو بطعن أو بجرح أو بشج، يعني أن يرميه بحجر أو حديدة وغير هذا. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإنه إذا أصاب الدم الحرام لا ندري ما الذي ينجيه من الله عز وجل، مما يدل على خطر إراقة الدماء. وإراقة الدماء جاءت فيها نصوص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والقتال لا يكون إلا بمدافعة، فتراق دماء تزهق نفوس وربما يجرح أناس ويصابون بشيء، لكن هؤلاء كفار. ولما ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزء من لا يحل دم امرئ مسلم، هنا ذكر المسلم، ويجب أن نعلم أن الكافر ليس كل الكفار حلال دماؤهم، وذلك لأن الكفار على أربعة أقسام: الكافر الحربي، والكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر المستأمن. فالكافر الحربي الذي بيننا وبينه قتال لا شك أن دمه لا حرمة له، لأنه سيقتلني أو أقتله، ودمه حلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، ومن يأتون لحربنا فإن دماءهم ليست لها حرمة، فكما أنه يريد أن يقتلني فأنا سأقتله قبل قتلي. أما الذمي الذي ذكره الله تعالى: حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أهل الذمة الذين بيننا وبينهم عقد على إيش؟ على أن يبقوا ويدفعون لنا الجزية، فإذا دفع الجزية ولم يأتي بناقض من نواقضها فالأصل أن دمه حرام. ومثله المعاهد الذي أعطاه ولي الأمر عهدا على أن الحرب تبقى سنة سنتين ولا يعتدى عليهم، أو على أنه يدخل بلاد الإسلام ولا يعتدى عليه، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. هو كافر، ولو كان كافرا فلا يجوز لك أن تري قدمه أصلا، بل هذا أمر محرم. والمستأمن، المستأمن هو الحربي الذي يؤمنه ولي الأمر، مثل سفير أو مبعوث أو مرسول من دول الكفر التي بيننا وبينهم حرب، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويقول هذا الآن جاء بين أيدينا، بالأمس كان يقاتل واليوم جاء نقتله قبل. نقول لا، لأنه قد أمن. وعندما ذكر النبي المؤلف هنا قال دم امرئ مسلم جاء بالشهادتين، لأن الشهادتان بهما يدخل الإنسان إلى الإسلام. واختلف العلماء هنا، هل يدخل إلى الإسلام من جاء بشعيرة من شعائر الإسلام فقط، صلى صام حج وهو لم ينطق بالشهادة من العلماء؟ من قال إذا كانت هذه الشعيرة تشتمل على الشهادتين فإنه يكون بها، كمثل الصلاة. الصلاة ماذا يحدث فيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ما يمكن نقول هذا ما قال لا إله إلا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ما الذي يقول؟ يقول لا إله إلا الله، فلا بد من القول بها. ولهذا قال يشهد. هنا في كلمة يشهد تعطينا معلم هنا أن الشهادة زائدة على القول، وذلك أن الشهادة لها مدلول تمكن في القلب، ولذلك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة لا بد فيها من علم، وإلا فكيف يكون الإنسان شاهدا دون أن يعرف؟ وانبنى على ذلك أن من يقول لا إله إلا الله فلا بد أن يكون عارفا لمعناها، فتجد بعض من الكفار الآن عندما يشاهدك يقول لك لا إله إلا الله، أو يسمع مؤذن يردد وراءه وهو ليس بمسلم، فلا نقول لهذا أصبح مسلما، فلا بد أن يعرف مدلول هذه الكلمة وما فيها من المعنى، حتى يقال لو سألنا أنت أسلمت يقول ما أسلمت أصلا، لماذا قلت؟ قال سمعت كلاما رددته. مثل ما نجد الآن بعض من الكفار تحايانا نحن يرددونها مثلنا، لكن ولا يعرف، يقول السلام عليكم، تقول أين؟ قال إن شاء الله أصلحه، وما يعرف ما معنى إن شاء الله، بس يسمعنا دائما نقول إن شاء الله جاء بها وما يدري عن هذا المعنى ماذا يقصد. فهنا جاء الآية المعرفة بها، جاء بالشهادتين، وإن كان الشهادة إحداهما تكفي عن الأخرى من باب أنه لا بد أن يأتي بالإخلاص والمتابعة. لما ذكر المؤلف إلا بإحدى ثلاث، هل معناه أن الثلاث للحصر أم المقصود بيان مثال لما يستحل به دم الإنسان؟ هناك غير هذه الثلاث يمكن أن يستحل دم المسلم. الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومع ذلك هو لا نقول إنه كافر المحارب، فزاد هنا. والعبرة هو ما دل عليه النص، فما دل النص على جواز إراقة الدم فيه فلا إشكال في ذلك. لما ذكر الآن زنا بعد إحصان، فهمنا من هذا الكلام أن الزاني ليس كل زان وزانية يقتل، وإنما الزاني المحصن، وفي بعض الأحيان قد يقتل الزاني وهو ليس بمحصن، نعوذ بالله، كمن يزني بمحارمه نعوذ بالله، فلا مانع لولي الأمر أن يقتله، وذلك تعزيرا له وعقوبة واستبشاعا لما قام به من هذا الجرم. ولما ذكر الإحصان قصد به بعد الزواج، وذلك لأنه لم يكن بكرا، وكل من الزاني والزاني إذا كان كل منهما بكر فإنه جلد وتغريب، أما إذا كان قد أحصن فإنهما يرجمان. ويحسن هنا أيها الإخوة أن نعلم أن هذه الذنوب من أسباب نقص إيمان العبد، الزنا والقتل. أما الردة فليس بعدها إيمان أبدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وعندما نرى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا قتل النفس بالنفس، تبديل الدين بأن يتحول إلى نصراني أو يهودي أو يقول لا أقبل دين الإسلام وأريد أن أبقى ملحدا، فنقول يقتل ويعتبر مرتدا. وتبديل الدين لا شك بأن الإنسان لا يبقى معه من الإيمان شيء، وهو من نواقض الإسلام الكبيرة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس الحديث، وجاء في ذكر المؤلف: أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به. قتل نفس وهي مؤمنة موصوفة، ويعطينا أن المؤمن لو قتل كافرا لا يقتل به. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، وذلك لأن المسلم أشرف وأعلى عند الله عز وجل من الكافر الذي وقع في الكفر أيا كانت ديانته، أيا كانت ديانته. وبناء على ذلك صارت النفس غالية، فلما قتل قتل بمثله. ويعطينا أن دماء المسلمين واحدة، فلو قتل الغني فقيرا قتلنا الغني به، ولو قتل كذلك الأمير مأمورا قتلنا به، لأن الناس سواسية عند الله عز وجل. وجاءت النص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولم يميز إلا المؤمن والكافر، فلا يقتل مسلم بكافر أصلا. وجاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. دائما يقال أيها الأحبة أن إقامة القصاص سبب للحياة، وكانوا يقولون: القتل أنفى للقتل في العرب، عرب في الجاهلية يقول: من قتل يقتل، وهو أقطع للقتل بحيث ما تقع حرب بين القبيلتين. ولكن جاء النص الشرعي: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني بمعنى أننا مطالبون بأي شيء بأن نقتل القاتل حتى تحيا نفوس كثيرة. هو قتل أولا ثم قتلنا ثانيا، صار موت وموت، لكنه حياة لنفوس كثيرة، وهذا بالاتفاق. والبلدان التي عطلت فيها الحدود الشرعية ما أكثر جرائم القتل فيها، والبلدان التي يحكم فيها شرع الله لا يبقى من الجرائم شيء. اليوم أيها الأحبة صار الناس يقولون: القتل لا يناسب العصر، وإنما الواجب أن يكون السجن فقط، ولهذا يحكمون عليه فيقولون: يحكم عليه بالسجن المؤبد. هذا كلام باطل، وإنما الواجب أن يقص إذا ثبتت. ويحسن هنا أن نعلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وهو لقول المؤلف لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، المقصود الاستحلال هنا إنما يكون في القتل ويتولاه ولي الأمر ليس أفراد الناس. فلا يقول الإنسان هذا أنا رأيته خرجت منه امرأة وهي ليست أختا له ولا قريبة ولا زوجة، وإنما من الجيران أو أخذها من سوق أو غيره، فأنا أستحله لأنه متزوج عنده اثنتين. فنقول لا، لا يجوز إطلاقا أن تستحل الدم أبدا باعتبار الفرد، وإنما ولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحدود ويتولى القصاص على الناس. لما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال ولا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال هنا بغير حق فيقتل به. إذا قتل بحق ما في مشكلة، الذي يقيم القصاص على الناس يقتل وإلا لا، لكنه يقتل بحق ويريق الدم بحق. ومثله إذا كنا في الحروب أو كان الناس بغاة وقتلنا منهم من قتلنا لا مشكلة في قضية القتل لهم، لأن هذا مما أبيح به أبيح شرعا. قال وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. لماذا حدد بقيام الساعة؟ نقول لأن الشرائع باقية إلى قيام الساعة، ولأن الحدود يجب أن تطبق في أوساط الأمة، ولا يجوز إطلاقا أن يتعرض لها بشيء. يعني بمعنى إيش؟ أن الإنسان يغيرها أو يطورها أو يؤثر فيها بشيء، نقول لا، فلا غلو ولا نقصان، بل يجب أن تبقى الحدود كما جاءت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا نبع على مسأله، يعني ينبغي التنبيه عليها. اليوم نجد أقواما أيها الأحبة ينكرون إقامة الحدود وينكرون الرجم، وهم يشابهون من طوائف البدع من الخوارج وغيرهم. والواجب على الناس ألا ينكروا شيء حدا ورد في كتاب الله عز وجل، بل يجب أن يعلموا أن ما ورد من الحدود فهو باق إلى قيام الساعة لا يتغير منه شيء. الرجم المحصن من عهد النبي إلى قيام الساعة، قتل القاتل إلى قيام الساعة، حكم المرتد إلى قيام الساعة. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد من ينادي بحرية الاعتقاد وبحرية التعبير وبحرية الكلام دون ضابط، ويراد أن الإنسان اليوم مسلم بعد أسبوع يصبح نصرانيا بعد شهر يصبح بوذيا، ليس لكم حق أن تتعرضوا. نقول شرعنا لا يخضع لقوانينهم، وهذا ما ينادي به من يدعي حقوق الإنسان، وجعلوا من حقوق الإنسان حرية التعبير وحرية التدين، فلا يلزم الإنسان. في بلاد الغرب صارت هذه الحرية استعملت استعمال خطير جدا، فله الحرية في أن يلبس ما شاء ويمشي عاريا لا يقال له شيء، ما في مشكلة، وينادون بالحريات أنه حر يفعل ما يريد في شكله ومظهره ولباسه وحياته وتعامله وماله وأحواله، كلها هو حر. كذلك يريدون هو حر في دينه يختار ما يشاء من ذلك، وهذا نقول الكلام باطل وليس بصحيح، بل ديننا جاءنا يأمرنا بما نسميه ما يجب علينا أن نتمسك به، عندما قال صلى الله عليه وسلم وذكر افتراق الأمم وقال كلها في النار إلا واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا واجب علينا أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الواجب.